من اهتدى

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا صدق الله.